فقالوا يا رسول الله نجد له إلا مسنا. قال أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. وفي قصة أخرى أعطى جملين بدل جمل واحد. فهنا النفع الذي ليس فيه شرط ولو كان ماديا هذا مسموع به شرعا. هنا لا يوجد نفع مادي مقابل 100 مثلا 101 أو 105. فما أرى في المعاملة محظورا من هذا الباب. هذا النفع نفع مشروط، يعني أنا ما أقصدك. أنا عارف يا أخي، لكن جوابنا كان نفع مشروط ليس مقابل زيادة على 100 ولو قرش واحد. على كل حال نريد نسمع من الأستاذ شو عنده بهذه القضية. ما نشايف يعني أكثر من الكراحة الوالد في هذه من الجمعيات اللي بتصير، يعني هذا اللي في ذهني انا الان انه الشرط هذا مضمن، يعني شرط المسامحه مضمن بدون ما يعلن عنه وبدون ما يذكر، وهذا الشيء شبه اتفاق عليه. فأعتقد بأنه إضافة الشرط يعني هو من باب التأكيد فقط لا أكثر ولا أقل. إيه قد يكون من باب التأكيد بالنسبة للبعض، لكن قد يكون من باب التحقيق بالنسبة لآخرين. يعني مش ضروري نتصور أنه كل جماعة في عندنا التسامح الضمني اللي عم تفضل فيه، مو شرط في كل جماعة. فقد يكون من باب التأكيد وقد يكون من باب التحقيق. نعم. هو في مثل هذه الحالة واحد مثلا الجمعية تنتهي بعد 6 أشهر وخرج الرجل منها بعد 3 أشهر، هم يعني الحل الوحيد انهم يعطونه ما دفع 3 أشهر ثم يسقطون واحدا من العدد، يعني لا يأخذون منه المال ولا يزيدون عليه، انما يأخذ ما دفع وينفرق. بس هذا وارد فيما اذا كان مدة محددة. لا هي احيانا يعني تتكرر مثل ما الدخول في ال نعم تلقائي، يعني شيخ ما ذكرت مثلا الموت. شيخنا اذا واحد هلا ذكرت هذا يرد عليه فيما لو كان رجل حاضر بين ايديكم الى اخره، لكن قطع عنكم سافر مرضى مات هذا كله ذكرته آلفا. نعم شيخنا، هل يقول قائل بأن هذه الجمعية مشروط جوازها إذا ضمنت الحقوق باختصار؟ أي ماشي مانع ماشي مانع، بس هذا كمان شخص يعني إذا ضمنت الحقوق أي حقوق؟ أي مشاركين؟ شخص لا بد من وضع المسامحة في الموضوع. لا. في بعض الظروف لا بد من هذا. ريح بالك شوية يا أبو لينا. راح يعني نقارن هنا قال حسب الله شيخنا أنه قد ترد هذه المسائل في الدين، يعني من سفر او مرض او يعني نحو ذلك الدين العادي مثلا، وهذا لا يمنع الدين، فكيف يعني من جيب هل هذا مثل هذا؟ ليس مثل هذا. اذا نكون بعد في الدين بعد مستقل منفصل عن هذا نخاف. الان الدين منه منصوص عليه في الشرع أن رجل مات وعليه دين، في النظام الإسلامي الحاكم عمليا فالدولة تتولى الوفاء عنه، وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحيحة. وبالنسبة للأمر الغيبي